قطعة العدة جفني طاح الهوى يا زينب طاح الهوى يا زينب والسهم صوب عيني عذريني عذريني قطعة العدة جفني عذريني عذريني قطعة العدة جفني طاح الهوى يا زينب طاح الهوى يا زينب السهم صوب عيني تعرفيني يا اختي زينب عندك علم ودراية عن ما احملك ما اخفل بيدي ترف الراية قلبي بطاعك وامرك وعيوني لك وحشاية ما دام راسي سالم ايديني لك حماية ناديني تناديني قدامك تشوفيني ناديني تناديني قدامك تشوفيني عند الطلب يا زينب عند الطلب يا زينب قدامك تشوفيني عذريني عذريني قطعة العدة جفيني عذريني عذريني قطعة العدة جفيني طاح الهوى يا زينب طاح الهوى يا زينب والسهم صوب عيني وصاني بو يا حدر وصيته متعهد عباس قال لي عينك عند هالودي على الصد من يوم ما وصاني بالعهد انا متفرد لو عمري الطلبينه افديك عمري ومارد توفيني توفيني عباس يا ضيعيني توفيني توفيني عباس يا ضيعيني يا ابني تكفل زينب يا ابني تكفل زينب لما تغمض عيني عذريني عذريني قطعة العدة جفيني عذريني عذريني قطعة العدة جفيني طاح الهوى يا زينب طاح الهوى يا زينب والسهم صوب عيني انت امانة عندي من طلعتك وياي قومي تعالي وشوفي جسمي بالمسناية غصبين علي يا زينب يا اختي ما هو برضاية غصبين تريد بدوني لا تعتبين كفاية ذكريني ذكريني عندي المحن ذكريني ذكريني ذكريني عند المحن ذكريني وارجو السماحة منك وارجو السماحة منك ومسامحة عذريني عذريني عذريني قطعة العدة جفيني عذريني عذريني قطعة العدة جفيني طاح الهوى يا زينب طاح الهوى يا زينب والسهم صوب عيني يا اختي انا وش بيدي مكتوب هذا لي صيرين يا اختي بشدة بعد الخدر مسبية شلون احمي خدرج ومقطعة ايدي عين لا نظرج بيها يا اختي بسهم مطفية نظريني تنظريني لو تقدر توصليني نظريني تنظريني لو تقدر توصليني سابح بدمي يا اختي سابح بدمي يا اختي ما ظنك تعرفيني عذريني عذريني تفعل عيدة شفيني عذريني عذريني تفعل عيدة شفيني احلي ويا زينب احلي ويا زينب لسه مصوب عيني